وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ولما دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أول الدعوة ماذا قال؟ قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. ومعكم اليوم في الدرس السابع في سلسلة الدار الآخرة، وحديثنا متصل عن الجنة، الجنة وما فيها من النعيم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة. دوام نعيم أهل الجنة نعيم دائم، يتقلبون في نعيم دائم. إذا دخل أهل الجنة إلى الجنة تلقتهم الملائكة، تلقتهم الملائكة بالبشرى، تبشرهم بشارة فيفرحون ويسعدون سعادة لا يشقون بعدها أبدا. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. وعد من يا إخواني؟ المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. عقبة الذين يتقون الله عز وجل الجنة، عقبة المصلين الجنة، عقبة الصائمين الجنة، عقبة المجاهدين الجنة، عقبة الرجال الذين يخلصون لله عز وجل في القول والفعل والعمل الجنة. تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. الكافرين الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ولم يؤمنوا بالرسل، العاقبة والعياذ بالله في نار تلظى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نحن في الحديث عن النعيم الدائم لأهل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد. أين ينادي هذا المنادي؟ ينادي في أهل الجنة. ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا. صحة بلا مرض في الجنة يا إخوان، ما فيش بقى دكتور ولا الساعة 3 بالليل ولا الصيدلية قفلت ولا الكلام ده، ليس هناك تعب في الجنة. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. إذن يا إخواني، هناك صحة وشباب وحياة ونعيم. يبقى أهل الجنة في صحة وشباب ونعيم وحياة، يبقى ما فيش لا موت ولا فيه تعب ولا فيه نكد ولا فيه الأشياء اللي احنا يعني نراها في اليوم مرات ومرات. يقول الحق تبارك وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، هل ينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. ما ينفعش الإنسان، ما ينفعش المؤمن ينام في الجنة، لم ينفعش نوم. والحديث أخرجه البزار وهو في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى، يعني إيه؟ إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا. فذلك قوله تعالى: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم إيه؟ تعملون. عن جابر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، هل ينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم يبقى إيه؟ يبقى النوم يا إخواني أخو الموت. درجات الجنة، في الجنة درجات. هل يستوي من أتى إلى صلاة الفجر وهو متوضئ في بيته وهو يراقب الله عز وجل وهو يذكر الله حتى أتى إلى المسجد فدخل إلى المسجد برجله اليمنى وهو يذكر دعاء الدخول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأتى فصلى وجلس يذكر الله عز وجل، وسمع المؤذن فردد وراء المؤذن ودعا بين الأذان والإقامة. هل يستوي هذا وحضر الصلاة مع الإمام وهو خاشع؟ هل يستوي هو ومن يأتي إلى صلاة الفجر من بيته بغير وضوء ودخل إلى المسجد ولم يذكر الله عز وجل؟ هو في الجنة، ولكن الجنة يا إخواني درجات. الجنة إيه؟ درجات. يبقى في الجنة درجات. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. الجزاء هنا يا إخواني هو الثواب، ثواب من تزكى. ما معنى تزكى؟ وذلك جزاء من تزكى. قال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يعني وذلك الثواب، معنى جزاء يعني ثواب، وذلك الثواب لمن تزكى. يعني ما معنى تزكى يا إخواني؟ يعني طهر نفسه من الشرك والكفر والفسوق والعصيان، هذا معنى تزكى، طهر نفسه من الشرك والكفر والفسوق والعصيان، وزكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، انظر يا حبيبي في الله إلى هذا الحديث الجميل، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. ما له يا حبيب الله؟ ما له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيه. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أفلا نبشر الناس؟ فزاد الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيع أجر المجاهدين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة أو أعلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. بعد ذلك يا إخواني، من صفات أهل الجنة أو يعني الأشياء الموجودة في الجنة، رفع ذرية المؤمن في درجته. أنت دخلت الجنة في درجة عالية، أولادك دخلوا الجنة في درجة تحت، يرفعون إليك، وهذا بفضل الله عز وجل. وإذا كانوا أدنى في المنزل وأدنى في العمل، قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. صفة ظل أهل الجنة، قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الدليل على أن هناك ظل في الجنة. وقال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين، في سدر مخضود وظل وطلح منضود وظل ممدود، وقال تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. علو الجنة وسعتها، جنة عالية. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب أعلى منزلة في الجنة، نقف معكم على أعلى منزلة في الجنة. أعلى منزلة في الجنة للحبيب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن، ولننتبه هنا يا إخواني لأن فائدة عظيمة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليها بها عشرة، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي أو حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذا سمعت المؤذن فردد وراء المؤذن ثم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يشفع لك الحبيب صلى الله عليه وسلم. أتريد أن تضيع شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ الناس يأتون يوم القيامة في شدة الموقف حفاة عراة غرلا، يتمنى أهل الموقف أن ينفض هذا الموقف ولو إلى النار، ولو إلى النار، ثم يذهبون للأنبياء فيقول اذهبوا لغيري اذهبوا لغيري، وكل يتعذر ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيره حتى يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، فيأتي فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن يوم القيامة، ويفتح الله عليه عز وجل من المحامد والثناء على الله عز وجل، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. نسأل الله أن يشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا يا إخواني أعلى منزلة في الجنة هي للحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب نختم بأعلى أهل الجنة منزلة وأدنى أهل الجنة منزلة. هل في أعلى برضو وفي أدنى؟ أيوة في، احنا شرحنا الكلام ده من شوية. يبقى أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم منزلة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم سأل موسى ربه، سأل موسى ربه قال يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ أقل واحد في الجنة يا رب إيه هو ده؟ إيه درجته عندك؟ إيه اللي ليه؟ فقال هو رجل، هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة تفضل، فينظر هذا الرجل فيقول يا رب كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول له الملك جل وعلا في كبريائه، فيقول له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت ربي. قال لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، حتى قال في الخامسة قال رضيت ربي. قال لك ذلك ولك عشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينه، قال رضيت ربي. هذا يا إخواني أدنى أهل الجنة منزلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أعلى أهل الجنة منزلة، مش أدنى أهل الجنة منزلة. والجنة قلت يا إخواني بأن الجنة تريد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ده أدنى أهل الجنة منزل. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه بأن هذا الرجل آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. في واحد يخش النار ويطوي وبعدين يروح الجنة؟ أيوه، هناك ذنوب وكبائر ومعاصي، كيف تطهر هذه في النار؟ نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. هذا الرجل يخرج من النار فتدفعه النار مرة وتضربه النار مرة، حتى إذا ما خرج من النار قال الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه لأحدا من العالمين. فترفع له شجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، فيقول الله له يعني لعل إن أعطيتك غير هذه الشجرة تسألني غيرها. فيعاهد الله عز وجل وربه عز وجل ليعذره، لأنه رأى ما لا صبر له عليه، النار والعياذ بالله. فترفع له شجرة ثم شجرة ثم يسمع أصوات أهل الجنة، قال ربي أدخلني الجنة. فالله عز وجل يقول له يعني ما يرضي، أترضى يعني أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ وذكر الحديث. فحتى قال العبد، قال لما قال له أترضى يعني أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ فقال له العبد أتسخر مني وأنت الملك؟ فضحك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ فقال من ضحك رسول الله. فسألوا الحبيب صلى الله عليه وسلم لماذا تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال العبد لربه أتسخر مني وأنت الملك؟ قال إني لا أسخر منك ولكني على ما أشاء قادر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أعلى أهل الجنة منزلة. فقال يا رب ما أعلاهم منزلة؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن. مهما ترى من النعيم ومهما تسمع عن النعيم لن يصل سمعك إلى ما أعده الله لأعلى أهل الجنة منزلة، وإلى ما رأت عينك من النعيم مهما رأيت من النعيم لن يصل بصرك إلى ما أعده الله لأعلى أهل الجنة منزلة. فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ومصداقه في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم أدخلنا الجنة جنات الفردوس الأعلى، اللهم أدخلنا الجنة جنات الفردوس الأعلى، اللهم أدخلنا الجنة جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. خلّى مع في البيت نحطهم مع المسابقة آخر الأسبوع إن شاء الله.